السلام عليك الرحمن، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. فما دمت تحكم عليه بأنه لا يزال مسلما فهذا بيح أن تروح على وتسأل له الهداية فيما فاته من السنة. واضح؟